العمل ثر. عندما شعر أحد الآباء بدنو أجله نادى ولده بجانبه وقال له: لا تقل إن أباك لم يترك لك ضياعا أو قصورا، فها أنا ذا تاركك وفي يدك صنعة، وفي بدنك صحة، وفي نفسك أمانة وحسن سمعة. ليس المال كل شيء في الحياة يا ولدي، بالمال الوافر تستطيع أن تشتري أحسن الغذاء، لكنك لا تستطيع أن تشتري الرغبة في هذا الغذاء. بالمال الوافر تستطيع شراء أندر الدواء، لكنه يعجز أن يقدم لك الصحة والعافية. وبالمال الوافر تستطيع أن تستأجر عمالا يعملون عندك، لكنك لا تستطيع أن تشتري إخلاصا وأمانا. وأنت يا ولدي قادر على العمل اليدوي الناجح المثمر ما دام في يدك صنعة، وفي بدنك صحة، وفي نفسك أمانة وحسن سمعة. والعمل شرف، والعمل كسب، والعمل ثروة. وهذا العمل يجعلك بعيدا عن أنياب العوز والحاجة، وعندئذ تكون السعادة والراحة والطمأنينة في متناول يدك. ولهذا أوصيك يا ولدي بثلاثة أمور. أوصيك بصناعتك، فصناعة في اليد أمان من الفقر. وأوصيك بصحتك، فهي درعك وسندك. وأوصيك بالأمانة وحسن السمعة، فهي لأمثالك كنز وثروة. ها هي ذي نصيحتي يا بني، قلتها لك قبل أن تأتيني منيتي على حين غرة. وأنت إذا عملت بها فزت بالسعادة والراحة والطمأنينة.